الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ذكرنا في درسنا البارحة مسألة تسمية ملك الموت بعزرائيل ونقلنا بعض كلام الأئمة في ذلك، هل ثبت هو أم لم يثبت. يحسن لنا أن نقرأ كلام الحافظ ابن حجر حول هذه المسألة، في كتابه الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع، في هذا الكتاب يقول ابن حجر الأسقلاني، قال: وأن تسمية ملك الموت عزرائيل فقد اشتهر ذلك بين الناس، وهو كما قال الناس اشتهر عندهم أن ملك الموت اسمه عزرائيل. إذا سئل أحدهم من ملك الموت، عزرائيل يقول، هكذا اشتهر. يقول الحافظ: وقد راجعت مهمات القرآن لأبي القاسم السهيلي، اسم هذا الكتاب مهمات القرآن لأبي القاسم السهيلي، قال: فلم أجد ذلك فيه، لم أجد هذه التسمية. ثم راجعت تفسير القرطبي فوجدته ذكر، أي القرطبي، أن اسم ملك الموت عزرائيل ولم ينسبه لقائل، يعني الإمام القرطبي لم ينسب هذا القول أو هذه التسمية إلى قائل، لا إلى إمامنا الأئمة ولا إلى صحابي، فضلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يذكر هكذا القرطبي. ولا ذكر فيه أثرا، لم يذكر القرطبي أثرا يدل على ثبوت هذه التسمية. ثم راجعت تفسير الثعلبي فوجدته حكى أن اسمه عزرائيل. الثعلبي في تفسيره يذكر أن اسم ملك الموت أو اسم ملك الموت عزرائيل، هكذا يذكر. وعزاه لتفسير مقاتل وتفسير ابن كلبي، يعني هذه التفاسير كثرت فيها الإسرائيليات. نعم، هذا من باب فائدة أن حتى في درجة الحافظ ابن حجر لم يجد أثرا، وفضلا على أو فضلا عن أن يجد حديثا في ثبوت هذه التسمية. نعم. فالعلم عند الله تبارك وتعالى. ثم يقول المؤلف رحمه الله: وقال أي ابن كثير: إنهم بالنسبة إلى ما هيأهم له أقسام. فمنهم حملة العرش، فمنهم حملة العرش، وقد سبق بيان ذكرهم كم عددهم قبل يوم القيامة وكم عددهم يوم القيامة. قال: ومنهم الكروبيون، وفي بعض الكتب بضم الكاف الكروبيون، الذين هم حول العرش. الذين هم حول العرش وهم مع حملة العرش أشرف الملائكة. تسمية الكروبيون لم نجد أيضا حديثا صحيحا في ذلك. هناك حديث روي في هذه التسمية، ولكن للأسف هو حديث ضعيف جدا، كما حكم عليه إمام المحدثين في هذا العصر الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، قال فيها: ضعيف جدا. ذكر فيه علتين، أحدهما أو أحدهما رجل متهم بالكذب، فالحديث في ذكر الكروبيين لم يثبت. رجعت إلى بعض الكتب الحديثية وكتب العقيدة حسب الموجود في المكتبة الشاملة، كذلك لم أجد من هؤلاء المحدثين من يذكر حديثا مرفوعا صحيحا، فلا أدري إن ثبت هذا الاسم في حديث فنؤمن به، لكن العلماء ذكروا هذا. حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاوى كما في مجموع الفتاوى يذكر هذا الاسم، وأما الكروبيون وهكذا، ولم يتعرض رحمه الله لذكر أثر أو حديث. نعم. فالعلم عند الله سبحانه وتعالى. قال: ومنهم الكروبيون الذين هم حول العرش وهم مع حملة العرش أشرف الملائكة، يعني جملة هم أشرف الملائكة، ولكن أشرفهم أو أشرف الأشرفين جبريل عليه السلام. أشرف الأشرفين هو جبريل عليه السلام. قال وهم الملائكة المقربون أما اسم المقربون فهو ثابت في القرآن كما قال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون يقول العلامة الفوزان في شرحه ومن هؤلاء الملائكة الذين هم حول العرش ليسوا حملة العرش لكنهم حول العرش نعم الذين هم حول العرش الكروبيون أثبت الشيخ هكذا يمشي على ما مشي عليه المؤلف رحمه الله وهم من أفضل الملائكة قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله نعم إذن نوعا حملة العرش وهم أربعة قبل القيامة وزيد العدد إلى ثمانية يوم القيامة ويحملون عرش ربهم فوقهم يومئذ ثمانية أي يومئذ يوم القيامة أما هؤلاء حول العرش وقال تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش هذا أيضا ليسوا حملة العرش لكن هؤلاء الذين ماذا حافون حول العرش دل على أن الملائكة منهم من هم مقربون من الله وهم الذين حول العرش إذن حملة العرش أقرب بارك الله فيكم قال المؤلف رحمه الله ومنهم سكان السماوات السبع سكان السماوات السبع في كل طبقة من طبقات السماء ملائكة الله تبارك وتعالى نعم كما ثبت ذلك في الحديث حديث الإسراء والمعراج نعم ثبت ذلك في كل سماء ملائكة قال يعمرونها عبادة دائمة ليلا ونهارا صباحا ومساء كما قال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون وقال أيضا في آية أخرى فإن استكبروا أي هؤلاء الكفار والمشركون فالذين عند ربك أي الملائكة يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون أي لا يملون ما يصيبهم السآمة ولا الملل قال ومنهم الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور وسبق أيضا الكلام عليه أن البيت المعمور في السماء السابعة يأتي إليه كل يوم 70,000 ملك ولم يرجعوا إليه يأتي في اليوم الثاني آخرون غيرهم فربنا قسم للملائكة زيارة البيت المعمور قسم خلاص من أتى مرة انتهى لا يأتي مرة أخرى إلى يوم القيامة قال رحمه الله قلت أي قال المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب الظاهر أن الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور سكان السماوات قوله الظاهر من كلام المؤلف رحمه الله معناه لعلهم أي الملائكة الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور هم سكان السماوات لا فرق بينهم يعني هل إذا كان هناك سؤال هل الذين يأتون إلى البيت المعمور غير سكان السماوات السبع أو هم أنفسهم يقول الشيخ المجدد رحمه الله الظاهر أن الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور سكان السماوات نعم قال ومنهم موكلون بالجنان الجنان المراد به الجنة وإعداد الكرامات لأهلها وتهيئة الضيافة لساكنيها من ملابس ومآكل ومشارب ومضاغ ومساكن وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر جعلني وإياكم جميعا من سكانها يقول الشيخ أي ومن الملائكة من هم وظيفتهم داخل الجنان يعدون فيها من الكرامات التي يأمرهم الله نعم قال فيغرسون فيها من الأشجار الملائكة يغرسون في الجنة من الأشجار بأمر الله تبارك وتعالى ويبنون فيها من القصور وغيرها من للمؤمنين هذا دأبهم ورئيسهم رضوان كما جاء في الحديث هكذا يقول العلامة الفوزان حفظه الله تعالى ولا أدري هل ثبت هذا الاسم لكن جاء حديث مرفوع عن ابن عباس رضي الله عنهما رواه البيهقي في شعب الإيمان كما أن رئيس خزنة جهنم مالك أما اسم مالك فثابت في القرآن نعم وأما اسم رضوان إن ثبت هذا الحديث حديث ابن عباس فهو ثابت نعم ومنهم الموكلون بالنار أعاذنا الله منها وهم الزبانية ومقدموهم 19 وخازنوها مالك خازن يعني رئيس الخزنة خازنوها مالك وهو مقدم على الخزنة نعم وهم المذكورون في قوله تعالى وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قال هنا ادعوا ربكم جمع فهم كثير، وقال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، هذا اسم مالك. ثم في سورة الزخرف قال إنكم ماكثون، أي قال لهؤلاء لأهل النار الخالدين فيها، أهل النار الذين هم أهل النار، وقال تعالى عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال عليها ملائكة، إذن كثير، ليس واحد. وقال تعالى عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، إلى قوله وما يعلم جنود ربك إلا هو. للعلامة الفوزان كلام النفيس نقرأه، وقال ومن هؤلاء الملائكة من هم موكلون بحراسة النار وإعداد العذاب فيها، ورئيسهم مالك كما في الآية التي ساقها المصنف، ومنهم الزبانية التسعة عشر المذكورون في قوله تعالى عليها 19. من هم الزبانية؟ هم 19 المذكور في هذه الآية. وقوله تعالى على لسان المعذبين يوم القيامة وقال الذين في النار لخزنة جهنم، يسموا ماذا؟ خزنة جهنم. وفي الآية الأخرى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، نادوا رئيس الخزنة، نادوا رئيس الخزنة وفهم يطلبون الموت ليستريحوا بزعمهم. قال إنكم ماكثون، أي لا موت لكم، فهم مرة ينادون الخزنة ومرة ينادون رئيسهم وهو مالك. نعم. قال وأما المذكورون في قوله تعالى عليها 19 فهؤلاء مقدموا الخزنة. سبحان الله، مقدموا الخزنة، ليس الخزنة فقط في 19. لماذا يذكر؟ قال تعالى وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. قال هنا ومقدمهم جميعا هو مالك. قال ولما سمع أبو جهل أن عدد الملائكة الذين على النار 19 قال لقريش، أي أبو جهل، أفيعجز كل 10 منكم أن يبطشوا برجل من خزنة جهنم، يظن أن خزنة جهنم من الإنس، أن خزنة جهنم ضعفاء، أو يعجز 10 منا أن يبطشوا برجل واحد من خزنة جهنم. استهزاء بالمؤمنين وبهذه الآية. سهل 19، قليل، هل يعجز أحد 10 منا أن يبتشوا هذا الواحد من هؤلاء 19؟ نعم. سبحان الله. فأنزل الله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة أي ليسوا من البشر فهم ملائكة ولا يعلموا مدى قوتهم وعظمتهم إلا الله تعالى. الواحد من هؤلاء الملائكة ربما بارك الله فيكم نعم بقوته وبفضل الله أن يهلك ملايين من الناس، نعم الواحد منهم فعندهم قوة وأجسامهم كبيرة. نعم قال هنا حفظه الله ثم قال تعالى وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا أي ابتلاء لهم، ابتلاء لهؤلاء. ذكر ربنا عز وجل 19 هذا العدد، لماذا لم يقل مثلا مليون ملائكة؟ لماذا ذكر ربنا مجرد 19؟ قال إلا فتنة للذين كفروا ابتلاء. فلهذا قال الشيخ ولذلك أي لهذا السبب فهم أي المشركون أبو جهل ومن معه سخروا أي استهزأوا من هذا العدد. وأما أهل الإيمان فلا يصير عندهم تساؤل في هذا الأمر، لأن هذا كلام الله سبحانه وتعالى والملائكة لا يعلم عظم قوتهم وعددهم إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال وما يعلم جنود ربك إلا هو، لا يعلم عددهم ولا يعلم قوتهم إلا الله سبحانه وتعالى. نعم أما المشركون فاستهزأوا تساهلوا. قال رحمه الله ومنهم الموكلون بحفظ بني آدم كما قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه فإذا جاء أمر الله خلوا عنه. هذا الأثر أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره. يقول الشيخ في شرحه حول الملائكة الموكلين بحفظ بني آدم ونحن منهم، ونحن منهم. قال من الملائكة من هو موكل بحفظ بني آدم من الأخطار يمشون معه ويمنعونه من الوقوع فيها في الأخطار. نعم يحفظون هنا بأنواع من الحفظ، بأنواع من الحفظ. يقول الشيخ موكل بحفظ بني آدم من الأخطار. الأخطار جمع الخطر وهو المخاوف المضر. قال يمشون معه أي هؤلاء الملائكة يمشون مع هذا الإنس ويمنعونه من الوقوع فيها أي في تلك الأخطار، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. Wa idza nama yahrusunahu. Qala ta'ala lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ay bi amrillahi subhanahu wa ta'ala wa rahmatihi bi 'abdihi. Fa idza ja'a ajaluhu khallallahu bainahu wa bainal ajal. Kama qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma min annahu idza ja'a amrullah khalau anhu ay haula al malaika taraku hadzal ins idza ja'ahul maut idza ja'athu maniyatuhu haula al malaika khalau anhu tarakuhu. Nah, wadhalika li annahu intahat muhimmatuhum ay intahat wazifatuhum haula al hafaza fahum kanu يحفظونه حينما كان على قيد الحياة ولكن إذا حان وقت دنو أجله وانتهاء حياته فإنه تنتهي مهمتهم. يقول الشيخ عبد العزيز آل الشيخ في شرحه أو الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في شرحه لقول تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله قال وهم أربعة اثنان بالنهار واثنان بالليل يتعاقبون في المكلفين من بني آدم. قال ابن الجوزي في زاد المسير وفي المعقبات قولان في تفسير المعقبات من هم المعقبات قولان أحدهما أنها الملائكة رواه عكرمة عن ابن عباس وبه قال مجاهد والحسن وقتادة في آخرين قال الزجاج والمعنى إلى آخره نقرأ إن شاء الله في وقت آخر بإذن الله تعالى.